الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والعفو والإحسان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واعلموا أننا في هذه الأيام نستقبل عاما دراسيا جديدا يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم العلمي والفكري. نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وتحصيل للعلم النافع. وإنني بهذه المناسبة أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس، إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين. أما المعلمون فإن على المعلم أن يخلص النية لله تعالى في تعليمه، وأن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرحيم الشفيق الرفيق، ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم، وعليه أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق به من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل، ولينال الأجر بذلك من الله تعالى. فإن التلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر به، لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة على إرادة التلاميذ واتجاههم. وإن على المعلمين أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم قبل أن يقفوا أمام الطلبة، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند الشرح أو عند المناقشة والسؤال. لأن من أعظم مقومات شخصية المعلم عند طلابه أن يكون قويا في علمه وملاحظته، وأن يحرص كذلك أن يحرص المعلم على حسن الإلقاء، فيسلك أقرب الطرق إلى إيصال العلم إلى أفهام الطلبة بضرب الأمثال والمناقشة فيما يلقيه عليهم من العلوم. أيها المعلمون، إن عليكم لأمتكم ومن يتعلمون تحت أيديكم حقوقا عظيمة، فقوموا بها لله مخلصين وبه مستعينين، ولنفع أبنائكم ومن يتلقى العلم منكم قاصدين. واحرصوا على توجيه أبنائكم الطلبة في كل مناسبة لما فيه صلاحهم وفلاحهم، فإن المعلم الناصح من يجمع بين التعليم والتربية الحسنة والله تعالى يحب المحسنين. وأما المتعلمون فإن عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في تحصيل العلم من أول العام الدراسي حتى يدركوا العلم إدراكا حقيقيا راسخا في قلوبهم، فإن الطالب إذا اجتهد في أول العام أدرك العلم شيئا فشيئا فسهل عليه ورسخ في قلبه. وأما إذا أهمل وتهاون من أول العام انطوى عليه الزمن وتراكمت عليه العلوم فأصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها، فندم حين لا تنفع الندامة وباء بالفشل والملامة. وأما أولياء الأمور من الآباء والأمهات وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي، وألا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألون عن طريقتهم ولا عن أصحابهم ومن يجالسون ومن يصادقون، فإن إهمالهم ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. كما أن على عمداء دور العلم ومديريها ورؤسائها أن يرعوا من تحت أيديهم ومن تحت مسؤوليتهم من المعلمين والمتعلمين والموظفين، وأن يقوموا بواجبهم وما حملوا من الأمانة. اللهم وفقنا للهدى والرشاد وجنبنا أسباب الضلال والفساد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله خير لباس وزاد وأفضل وسيلة لمرضاة رب العباد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا رحمكم الله أنه مع بداية العام الدراسي تحتاج بعض الأسر الفقيرة وأولياء الأمور يحتاجون إلى إعانتهم ومساعدتهم في شراء المستلزمات المدرسية وما يحتاجه أولادهم من حقائب ومدارس وكتب وملابس وكتب وغيرها من المستلزمات المدرسية التي هم في حاجة بل في ضرورة إليها. فعلى الجمعيات الخيرية وعلى الموصرين أن يعينوهم على ذلك وأن يساعدوهم في شراء هذه المتطلبات المدرسية، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والشأن في أهل الإيمان أن يكونوا مع إخوانهم كالجسد الواحد، يستشعر كل واحد منهم ألم أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولما يحصل في إعانة هؤلاء المحتاجين من أولياء أمور الطلاب ما يحصل من تفريج كرباتهم وقضاء حاجاتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أراد أن يفرج الله كربه وأن يكون في عونه فليكن عونا لإخوانه المسلمين بإعانتهم وتفريج كرباتهم. ثم إن على المعلمين والمعلمات أن يتقوا الله تعالى في هؤلاء الفقراء والمساكين من الطلبة والطالبات، وألا يرهقوهم وألا يكلفوهم بمتطلبات وأعباء يعجزون عنها ماديا، وهي ليست من الأمور الضرورية لما في ذلك من إحراجهم وتكليف أولياء أمورهم ما لا يطيقون. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم قو عزائمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وكل أراملهم. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان